طريق الرب تبارك وتعالى، وتحذير من سلوك أي طريق غير طريق. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا المشار إليه صراط الله تبارك وتعالى مستقيم، وقيل هذا بالإشارة إلى القريب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد قرب لنا هذا الطريق تقريبا عظيما جدا، حتى جعلنا ننظر إليه ونعرف حدوده وأوله وآخره وجنباته وكل معالمه، فهو طريق واضح قد أوضحه الله تبارك وتعالى فيما أنزل من الكتاب، وبهذا النبي الهادي صلى الله عليه وسلم الذي أوضحه، حتى إن النبي قال في آخر حياته: تركتكم على مثل المحجة، لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا. تركتكم هنا بالماضي، وأترككم يعني لتحقق الوقوع، تحقق الأمر، على مثل المحجة. والمحجة هو الطريق الذي يحجه الناس، ومعنى يحجونه يعني يدوسونه أفواجا تروى أفواج، وإذا كان طريق يسار فيه الأفواج بعد الأفواج من الناس يحجونه ويسير فيه المرة تلو المرة، فيكون هذا معلم واضح. فهو ليس طريقا غير مطروق من طرق البر البعيدة، لا، هذا طريق قد طرق، ناس ماشيين فيه، راحين جايين فيه. فهذا الذي يتمسك بهذا الطريق ما يضل في الصحاري ولا يضل في الفلوات، لأن هذا طريق سيلتزم هذه الجادة الظاهرة الواضحة ويسير فيها. فهذا طريق الله تبارك وتعالى قد أوضحه الله، قالوا أن هذا صراطي، ونسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه أنه طريقه، وذلك أنه الذي شرعه وهو الذي بينه سبحانه وتعالى، فمنه نزل. والنبي مولف عن الله تبارك وتعالى، فالنبي لا ليس مشرعا صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، ولكن كله بأمر الله تبارك وتعالى وبتشريع الله وبوحي من الله تبارك وتعالى. فالله يقول أن هذا صراطي، هذا طريق الرب، وهذا طريق الرب واصل إليه، كما قال جل وعلا هذا صراط علي مستقيم. فعليه هو على الله سبحانه وتعالى، فمن قصده قصد ربه واتجه إليه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن هذا في صراط الرب، فيتخذ طريق الرب تبارك وتعالى، فإن نهاية هذا رضوانه سبحانه وتعالى وجنته وارد. فهذا صراط المستقيم على الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، اتبع صراط الرب، ولا يتبع الإنسان، ولا يكون الإنسان متبعا صراط الرب إلا إذا هذه أوامر الله تبارك وتعالى اتخذها سار فيها، انتهى عن النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، محرمات الله تبارك وتعالى لم يلجها وسار في هذا الطريق، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. هو النبي صلوات الله وسلامه عليه أوضح هذا برسم توضيحي، فجلس يوما صلى الله عليه وسلم على الأرض وخط خطا مستقيما، وخط عن يمين هذا الخط المستقيم خطوط متعرجة، وعن يساره خطوط كذلك متعرجة تخرج منه، وقال هذا صراط الله تبارك وتعالى مستقيم، وهذه الصرط أو الطرق اللي هي على يمين الخط وعن شمال الخط، على كل صراط أو على كل طريق شيطان يدعو إليه. قال على كل صراط من هذه الصرط شيطان، وذلك أن الله يدعو إلى صراطه، والشياطين تدعو إلى غير طريق الرب تبارك وتعالى، فتدعو أولياءها إلى أن يبتعدوا عن طريق الله إلى هذه الطرق فيما تشرع لهم يعني الشياطين. ثم قرأ النبي قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اللي هي عن يمين الصراط عن يساره، فتفرق بكم عن سبيله. ومعنى تفرق بكم عن سبيله تأخذكم وتفترق بكم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ذلكم، هذا الأمر باتباع صلاة الرب تبارك وتعالى والنهي عن اتباع هذه الصرط المختلفة، وصاكم به وصية. ثم قال جل وعلا لعلكم تتقون، والتقوى اسم جامع يجمع كل هذا، لأن التقوى هي مخافة الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه يعني بمخافته، ونخافه لعقوبته لأنه يعاقب يأخذ بالذنب ويؤاخذ به سبحانه وتعالى. والله قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني خافوني، يعني خافوني. وقال ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله تبارك وتعالى من عقابه، وجاء أيضا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الله أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، هو أهل لأن يتقيه العبد، وذلك أنه الرب الإله العظيم العزيز الجبار المتكبر الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، فإذا أمر أو نهى فيجب الامتثال لأمره، وإلا تعرض يعني العبد لعقوبته سبحانه وتعالى. فتتقون، فالعبد المتقي هو الذي يخاف الله، ولا يكون العبد متقيا على الحقيقة إلا إذا ابتعد عما حرم الله، فعل ما أمر الله تبارك وتعالى أن يفعل أوامر الله، لأن الله لما يأمر أمر لازم يجب أن يطاع، وإلا يكون العبد متعرض للعقوبة. وكذلك إذا نهى نهي لازم، اللي هو النهي الذي يسميه أهل الأصول بالحرام، فهذا خلاص فهذا يجب امتثاله، وإلا الإنسان يكون خلاص قد خلف الأمر الإلهي فيتعرض للعقوبة. لذلك قيل في معنى التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى على نور من الله لأن الأمر يحتاج إلى بصيرة، أن تعرف إن هذا قد أمر الله به وأن هذا قد نهى الله تبارك وتعالى، فيكون على نور، نور من نور يعني التشريع والوحي. وهذه التقوى أصبحت اسم جامع، وهي وصف، هي الوصف الجامع للمؤمن، فالمؤمن لابد أن يكون متقي. ولذلك دائما وغالبا ما يرتبط الجزاء الأخرى بالتقوى، في قول عز وجل إن المتقين في جنات ونهر، في إن المتقين في جنات ونهر، وذلك أن هذا المتقي لا شك أنه قد جعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى حماية، حمى نفسه من عقوبة الله، وذلك بأنه أدى أوامره، انتهى عن نواهيه، التزم الطريق والصراط الذي يعني ألزمه الله تبارك وتعالى به، رأى حدود الله تبارك وتعالى فوقف عند حدود الله، سائر في طريق الله تبارك وتعالى، مؤد ما أمر الله تبارك وتعالى، منتهي عما نهى الرب تبارك وتعالى عنه. فجاءت الوصية العاشرة مختتمة بهذا الأمر، إذا قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه عشر، ختام عشر وصايا وصى الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ولا شك أن يعني هذه بالنسبة إلى هؤلاء المشركين، أين هذا بقى صراط الله تبارك وتعالى، هذا النير الواضح الذي ينهى عن هذه الأمور التي هي يعني عند كل ذي عقل ولب من الفساد ومن الفواحش ومن الإجرام، وفيها كل الإحسان. وذلك لا شك أن الأمر النهي عن شيء أمر بضده، كما أن الأمر بشيء نهي عن ضده. فعندما يقول الله تبارك وتعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني أن تعبدوه وحده لا شك. ويقول وبالوالدين إحسانا، يعني ألا تسيء الوالدين أي إساء. فإذا كان كل أمر من هذه الأمور هو نهي عن ضده، وكل نهي من هذه الأمور هو أمر بضده، لا شك يكون هذه الوصايا قد جمعت الدين القويم، وهي معالم، يعني معالم هذا الطريق الحق الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده، وشتان بين هذا وبين ما كان عليه حال هؤلاء الكفار المشركون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني أن الرب الإله سبحانه وتعالى الذي تفضل على عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم وأنزل عليه يعني هذه الآيات البينات، كذلك من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى أنه تفضل على عبده موسى قبل ذلك، قال ثم آتينا موسى الكتاب. ثم هنا يعني إنما هي ومع هذا وبعد هذا، وليس المقصود هنا أن يعني ثم اللي هي تأتي للتعقيب والتراخي، وإنما ثم هنا بمعنى ومع ذلك وقبل ذلك. فقبل هذا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، يعني كما أنعمنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليه هذه الشرعة، فقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة تماما على الذي أحسن. تماما على الذي أحسن يعني تماما من الله تبارك وتعالى على الذي أحسن، قيل الذي أحسن هنا موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام لأنه أحسن، فإن الله تبارك وتعالى أتم نعمته سبحانه وتعالى عليه بالكتاب الهادي المنزل وهو التوراة، كما قال جل وعلا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. ويكون هذا بيان إنعامه سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل إذ أنزل فيهم يعني هذا الكتاب التوراة وفي هذه الهداية على موسى. ثم أتينا الكتاب تماما على الذي أحسن، قيل على الذي أحسن تماما على الذي أحسن، يعني أنه الذي أحسن الله سبحانه وتعالى الذي أحسن على موسى سبحانه وتعالى، والمعنى الأول أوضح وهو من إنعام الرب تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا على عباده المؤمنين: قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، يعني أنزل الله تبارك وتعالى التوراة من إتمام نعمته سبحانه وتعالى على موسى الذي أحسن في قيامه بالدين كما أمره الله تبارك وتعالى، ونزل هذا الكتاب اللي هو التوراة تفصيلا لكل شيء. فالتوراة جاءت مفصلة لكل شيء، أي مما يحتاجه يعني بنو إسرائيل في دينهم، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني كانت كذلك التوراة هداية ورحمة لبني إسرائيل لعلهم بلقاء ربهم يوقنون، يعني لعلهم أن يوقنوا بلقاء الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة. فيكون هذا من إخباره سبحانه وتعالى بنعمته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم، ثم بنعمته السابقة على عبده موسى عليه السلام. نقف إن شاء الله عند هذه الآية ونكمل في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.

Thank you. Thank you.